أثر علقمة رحمه الله تعالى في قوله تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره، تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. وهذا الأثر جاء بسند صحيح عن علقمة رحمه الله تعالى، أخرجه كذلك الدارمي والخطيب في الجامع، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية، وهو بسند صحيح. في هذا الأثر إرشاد من هذا التابعي الجليل إلى أمر هام ينبغي على طلبة العلم أن ينتبهوا له وأن يراعوه ويعطوه حقه، وهو ما يسمى بمذاكرة العلم ومدارسة العلم. فالعلم إنما ينمو ويزداد ويثبت ويقر في القلوب إذا ذاكره المسلم واستحضره مرة بعد أخرى، سواء كان ذلك مع نفسه أو كان مع أحد من الناس أو مع زملائه وأصحابه. فبمذاكرة العلم ينمو ويزداد ويقر في القلب، فإن ذكره إحياء لأي شيء؟ إحياء لهذا العلم وإحياء لهذا الحديث الذي قد ينسى مع مرور الوقت وقد لا يتذكره الإنسان، فمع هذا التذكر وهذه المذاكرة والاستحضار يجدد هذا العلم في قلبه وفي ذهنه.